تفرق معايا. انا عايز احبك قد ما اقدر واحبك برضو اكتر، ومهما تزيد غلاوتك في قلبي مش كفاية. وقفت جنبك من البداية وانا جنبك للنهاية، كلام الناس ده كله ولا بيفرق معايا. انا عايز احبك قد ما اقدر واحبك تاني اكتر، ومهما تزيد غلاوتك في قلبي مش كفاية. مكان في الدنيا إلا بحضن واحد.